بقي انه اخ سؤال، لو احنا رايحين على سفر على رحلة مثلا 10 شباب او 20 او 30 وصحنا نصلي الجمعة مع بعض، يعني خارج البلد؟ او انا رحلة داخل الجرش مثلا كذا، نعم يجوز. واحد يهم فينا يعني يخطب فينا نصلي، ايه نعم. يعني مش مسجد، صحراء كيف؟ صحراء، فاهم فاهم. صلاة جمعة نعم يجوز ولا يشترط العدد. ولا يشترط.